على نور سماتك وتعللت تعللت بفجر فردنا يطلع الشمس على نور سماك ثم ها نحن التقينا هنا والدجى يغمر وجه المغرب مشرقة والدجى